بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، نعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، من يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، فهذا مجلس آخر مجالسي الشرح والإيضاح لنظم أسهل المسالك مع شرح زاد السالك للشيخ محمد بايب العالم رحمة الله علينا وعليه. وقد كنا في المجلس الماضي توقفنا عند كلام الناظم رحمه الله في تجهيز الميت وفي غسله، حيث يقول رحمه الله: والغسل في الهيئة كالجنابة، وستر عورة حكوا إيجابة، وستر عورة حكوا إيجابة، وجوزوا رضيعة للرجل وكابن سبع مرأة تغسل، وجوزوا رضيعة للرجل وكابن سبع مرأة تغسل، وعدم الدلك، وعدم الدلك لأمر قد حدث، وجمع أموات لضيق في جدس. يقول لك أيضا مما يتعلق بالغسل أن الميت يغسل غسلا هو في هيئته وكيفيته كغسل الجنابة، غسل الجنابة، وأن العلماء قد حكوا إيجاب ستر عورة الميت، فلا يجوز كشف عورته، وإنما يوضع ما يواري عورته، مثلا ما بين السرة والركبة بالنسبة للرجل، حتى لو كان يغسله رجل فإنه هكذا يعني يفعل به. قال لك: وجوزوا رضيعة للرجل، يعني سبق معنا أن الأنثى لا يغسلها إلا الإناث، هذا هو الأصل، والمرأة والرجل أو الذكر لا يغسله إلا الذكور، يستثنى من ذلك الصغير. فأما الأنثى التي يجوز للرجل أن يغسلها إذا كان مثلا يعني إذا كانت رضيعة صغيرة جدا، أما ما فوق ذلك فلا. وكذلك أما بالنسبة للنساء يغسلن الذكر، فقالوا يجوز ابن سبع ونحوها، يجوز لأنه لا حكم لعورته. وفقالوا الفرق بين الرجال والنساء حيث لم يجوز للرجل إلا تغسيل الرضيعة لا ما فوقها، وأما في النساء يعني جوزوا ابن سبع فما فوق، أن يعني شدة فتنة الرجل بالنساء وكذا، وأنه قد يفتتن بالأنثى ولو كانت نوعا ما صغيرة، يعني الفتنة فيها أعظم، بخلاف النساء مع الولد الصغير فإنهن لا يعني غالبا لا يفتتن به ولا حكم لعورته. قالوا: عدم الدلك الظاهر، أن هذا والله أعلم معطوف على رضيعة، يعني وجوزوا عدم الدلك لأمر قد حدث. وسبق لنا أن غسل الميت كهيئة الجنابة، وهذا معناه يقتضي الدلك، لأننا نعرف أن المالكية رحمهم الله عندهم الدلك فريضة، عندهم أن الدلك فريضة من فرائض الغسل. قال لك: لكن يجوز أن تترك الدلك لأمر قد حدث. وكذلك الأصل، وسنذكر ما معنى الأمر قد حدث، قال: وجمع أموات لضيق في جدث، يعني إذا كان مثلا كثر الموتى وعسر تغسيلهم تغسيلا كاملا مشتملا على الدلك ونحوه جاز مجرد الصب مثلا وترك الغسل تعميمهم بالماء. وكذلك يجوز جمع أكثر ميت، الأصل أنه لا يجوز جمع أكثر من ميت في قبر واحد، لا يجوز، لكن إذا كان هناك ضيق في الأمر كمثل مثلا كثرة القتلى في طاعون عافانا الله وإياكم، أو مثلا قتال حصل أو كذا، يجوز أن يجمع أكثر من ميت في قبر. وقد ثبت هذا في صحيح البخاري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنهم لما شق عليهم الحفر وكذا قال يعني اجمع الرجل، كنا نجمع الرجلين والثلاثة، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيهم أكثر قرآنا فيقدمه في القبر، كما في حديث جابر. وأيضا جاء في السنن: احفروا وأوسعوا وكذا، لأنه احتاج إلى ذلك كما قلنا، فهذا يجوز في مثل هذه الحال. طيب، قال الشارح رحمه الله تعالى: ثم شرع يبين صفة الغسل، فقالوا الغسل في الهيئة إلى آخره، قالوا الغسل في الهيئة كالجنابة أي كغسل الجنابة، الإجزاء كالإجزاء والكمال كالكمال، يعني بحسب ما تقدم لنا من أن الغسل له صفتان، صفة مجزئة وصفة إيش كاملة، فكذلك هنا إلا ما يخص بغسل الميت كالتكرار ولا يكرر وضوءه على الراجح، يعني غسل الميت يكرر، مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية كما في الصحيحين اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، هذا خاص بغسل الميت، أما غسل الجسد فإنه لا يكرر بمثل هذه الطريقة، وأما الوضوء فقال لك لا يكرر على الراجح أنا مرة مرة. ويستفاد من معنى التشبيه أنه يبدأ بغسل يدي الميت أولا ثم يزيل الأذى إن كان ثم ثم يوضئه مرة مرة ويثلث رأسه ثم يجعله على شقه الأيسر ويغسل الأيمن ثم يجعله على شقه الأيمن ويغسل شقه الأيسر. قال في الرسالة وليس في غسل الميت حد، ولكن ينقى ويغسل وترا بماء وسدر، ويعني وبعض أهل العلم مالوا إلى أن الحد سبع مرات، يعني هذا هو الأصل إلا إذا احتيج إلى أكثر من ذلك، وستر عورة لعله يعني فيما أحسب. طيب قال وستر عورة حكوا إجابة، يجوز ستر سترة، يعني أنه يجب ستر عورة ميت حال غسله، كما قيل عورة الميت وعورة الميت حتما تستر كالستر في حياته لا تنظر. قوله وجوزوا رضيعة للرجل كبنت سنتين وما قاربها كشهرين زائدين، يعني إلى سنتين وشهرين، لأن هذا هو حد الرضاع عند المالكية. وكابن سبع وأدخلت الكاف ابن الثامن لابن تسعين، مرأة تغسل وعدم الدلك لأمر قد حدث كما إذا كان بالميت جروح. نعم كذلك مما يخفف موضوع الغسل إذا كان الميت إذا دلك سيحصل ضرر، قال لك هنا كما إذا كان بالميت جروح أو قروح أو كثرت الموتى وخيفة من التغيير أو خيفة تزليعه أو تسلخ جسد، تزليعه معناه تقطعه، أحيانا بعض الأجساد تكون بسبب شيء حصل لها في طريقة موتها أو بعد موتها تصير لينة مثلا أو كذا، بحيث لو دلك يخشى أن يتقطع الجسد، فهذا أيضا، وأيضا الحوادث وما إلى ذلك إذا كان الجسد مثلا متقطعا جدا وكذا يحصل إشكال في دلكه أو يخشى أن يزيد تقطعه أو كذا، فهذا عذر في ترك الدلك. وجمع أموات أي يجوز جمع أموات في قبر واحد لضيق أو لعدم الحافر، ويلي القبلة الأفضل كما فعل صلى الله عليه وسلم. وأما في الصلاة فإن الأفضل يلي لجهة الإمام، قال خليل وجمع أموات بقبر لضرورة وولي القبلة الأفضل، أو بصلاة يلي الإمام رجل حر فطفل حر فعبد كبير فصغير وهكذا، والمراتب عشرون. قوله في جدث، طبعا الجدث هو القبر يعني من الأجداث معناه من القبور، قال أي في قبر واحد والجدث هو القبر. ثم شرع يتكلم على بعض المندوبات المتعلقة بالميت فقال ويندب الكفن بلا تأخير، ويندب الكفن بلا تأخير، ويندب الكفن بلا تأخير، والسدر والكافور في الأخير، وبطنه عصره برفق وعلى مرتفع ضعه، ووترا غسلا، ولا تبن شعرا ولا ظفرا، ومن أبان شيئا فليضعه في الكفن. قالك من المندوبات أن تكفنه بعد الغسل باشرة، والسدر يعني والكافور في الأخير، في الأخير هذه متعلقة بالكافور، السدر في جميع الغسلات، وأما الكافور ففي الغسلة الأخيرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم لأم عطية، وهذا الباب حديث أصل في هذا الباب، اغسلنها بماء وسدر ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، واجعلنا في الآخرة كافورا أو شيئا من كافور، أو قال شيئا من كافور. الكافور قال العلماء السدر طبعا معروف ورق النبق، وأما الكافور فله فوائد، قال العلماء له فوائد، منها أنه يشد جسد الميت ويطيبه ويقويه، وأيضا يطرد الهوام عنه، يعني يكون سببا في طرد الحشرات أو في طرد الأشياء التي تأتيه، وإن كان الميت يعني في النهاية يعني الأصل أن مصيره إلى هذا، لكن هذا يساعد. وبطنه عصره برفق، قال لك أيضا يعصر بطن الميت برفق حتى يخرج ما فيه من الأذى، مثلا ما كان متهيئا للخروج من غائط أو نحوه إذا ضغط بطنه برفق ليس بشدة فإنه يخرج. لماذا؟ حتى لا يخرج بعد أن يغسل ويكفن وكذا فينجس الكفن وكذا ويشق على الناس بعد ذلك تطهيره. فمن البداية أثناء الغسل يضغط بطنه برفق حتى يخرج ما كان متهيئا للخروج ويطهر من أول الأمر، لأن الميت ينجى أثناء الغسل طبعا، والغسل يكون واضعا على يده خرقة ثقيلة كثيفة. طيب قالوا على مرتفع ضعه، قالك أيضا من يستحب أن يوضع الميت على شيء مرتفع عند تغسيله حتى يكون بعيدا عن الهوام ونحوها، لأن الإنسان إذا مات صار عرضة للهوام لا يدفع عن نفسه، ويعني أيضا لعله يساعد في الغسل. ووترا غسلا، النبي صلى الله عليه وسلم قال يعني أشار في حديث أم عطية إلى تغسيلها وترا، فهذا هو المستحب. وهذا معناه أنك إذا حصل تنظيف الميت مثلا وتطهيره وتغسله باثنين فلتضف ثالثة، أو بثلاث فلتضف، أو بأربع فلتضف خامسة، وقالوا لا ينقص عن الثلاث لا ينبغي له، لكن إذا غسله مرة واحدة يعني عم بها الجسد قد يجزئه. وبعضهم يقول لا تزيد عن السبع أيضا، ولا تبن شعرا ولا ظفرا، وقد وقع في بعض رواية الصحيح أو سبعا أو أكثر من ذلك، لكن الرواية المشهورة أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك، ولم يحدد بسبع يعني، لكن يعني هذا هو الأصل، لكن إذا احتيج فهذا أمر آخر. ولا تبن، تبن يعني تقطع مثلا أو كذا شعرا ولا ظفرا، ومن أبان شيئا فليضعه في الكفن. قال لك المالكية ليس عندهم من يعني ليس من المشروع عندهم أن تغير شيئا في الميت. مثلا بعض العلماء يرون أنك إذا وجدت شعره طويلا مثلا تقطع له شيء يعني تقص له شيئا من شعره، أو إذا وجدت مثلا مغابنه أو مثلا عانته أو غير ذلك يعني يريد يحتاج إلى تجهيز فإنه يجهز، أو أظفاره طويلة بسبب المرض مثلا فإنك تقصها. وأما المالكية فيرون هذا بدعة، هذا بدعة، ويقولون إنما يزين الميت عمله، وليس من المعروف أن يغير في الميت شيء. فإن فعل الإنسان هذا وفعل هذا الذي نهي عنه في المذهب المالكي فإنه يضعه معه في الكفن، لأنه كأنه جزء من الميت يعني رافقه، وبالتالي يقولون لا يشرع هذا، لا يشرع أن تحلق للميت أو أن تغير فيه شيئا، وإنما دعه كما هو. هذا هو المشروع عند المالكية رحمهم الله. قال الشارح قوله ويندب الكفن بلا تأخير، يعني أنه يندب عقب غسل الميت أن يدرج في أكفانه خوف خروج شيء منه فيطلب غسله، كأنه يعني إذا كفن أمين من إيش المطالبة بهذا. والسدر والكافور، نعم قال ويندب يعني أنه يندب عقب غسل الميت أن يدرج في أكفانه خوف خروج شيء منه فيطلب غسله. والسدر والكافور أي وندب أن يجعل شيء من السدر والكافور في الأخير أي في الغسلة الأخيرة، لأن من شدة برده اللي هو الكافور يسد المسام فيمنع سرعة تغير الجسم. نعم هكذا قالوا أيضا من فائدة الكافور، يمنع سرعة تغير الجسم، يطرد الهوام، يصلب الجسد، هذه كله من فوائده. وهو أصلا نوع من الطيب، يعني طيب أبيض قطع هكذا يوضع في الماء ويذوب يعني فيه. هذا قلنا الكافور هو الذي في الأخير، أما السدر فهو في جميع الغسلة. وبطنه عصره برفق، أي يعصر بطنه برفق مخافة خروج شيء منه بعد تكفينه أو شيء من أمعائه. وعلى مرتفع كسرير ضعه لئلا تسرع إليه الهوام أو لئلا يرجع شيء من ماء الغسل على غاسله كذلك، لأنه إذا كان في مكان يعني ما أدري كأنه إذا كان في مكان خفض فإنه قد يرتد الماء عليه بسهولة، أما إذا كان من مكان ما أدري. على كل حال الإلا الأولى يعني واضح، الإلا الثانية أيضا ذكروها كأنه، لكن يحتاج إلى تأمل. ووترا غسل، غسل هذه طبعا الألف بدل عن نون التوكيد الخفيفة غسلا أصلا تقدم في قول الرسالة. ولا وهو في الحديث كما ذكرنا، ولا تبن أي ولا تزل يعني تقطع مثلا شعرا من الميت ولا ظفرا، ومن اقتحم النهي وأزال شيئا من ذلك فإنه يجمعه ليضعه، هكذا يعني جعله كأنه ليضعه أما هي فإنه يجمعه ليضعه، هي هكذا لام أمر على كل حال، في الكفن. ثم شرع يتكلم على الكفن فقال: والكفن الواجب منه ما ستر عورته، والباقي مسنون ظهر، وهو على المنفق بالملكية أو القرابة سوى الزوجية، ويندب البياض والتعطير، ويكره النجس أو الحرير. وقال نعم يكره النجس والحرير. يعني الآن يتكلم لنا عن شيء من مسائل الكفن، فقال لك: هل الواجب ستر بدن الميت جميعه أو ستر عورته فقط؟ هذا فيه خلاف في المذهب، فقال لك هو اختار أن الواجب أن تستر عورته، وأما الباقي فهو سنة من الكفن. ولكن الأولى يعني، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث مصعب، في حديث قصة مصعب بن عمير، كانوا إذا غطوا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطوا رجليه بدا رأسه، فقال: غطوا رأسه واجعلوا على يعني بقية جسده شيئا من الإش من الكافور. وأيضا قد يقال لو كان مسنونا لما يعني أعطي للميت إلا بإذن الورثة، فلما قدم عليهم مطلقا يعني هذا مشعر بوجوبه. فالأظهر والله أعلم أنه يجب ستر جميع بدنه، الله أعلم. وهو على المنفق بالملكية. طيب من الذي عليه تكلفة الكفن؟ الأصل أنه من ماله، يعني لأن الميت أول شيء تتعلق بماله حقوق، أولا عين تعلق بها حق، ثم بعد ذلك تجهيزه، ثم بعد هذا على المذهب المالكي، يعني يقدمون هذا على ذاك، وبعض العلماء يعكس، ثم بعد ذلك ديونه، ثم وصاياه، ثم الإرث، ثم الإرث. فإذا هو عليه هو. لكن طيب إذا كان فقيرا لا يملك، هل ندعه هكذا؟ لا، لأن هذا فرض كفاية على المسلمين. طيب من الذي يجب عليه؟ أولا يجب على من يجب عليه نفقته، لأن هذا من توابع النفق. فقال لك يجب على المنفق، هو على الأسباب وجوب النفقة ثلاثة: الملك والقرابة والزوجية، ثلاثة. فقال لك يجب على المنفق، لكن بشرط أن يكون منفقا بسبب الملكية أو القرابة. الملكية معناه أن إنفاق السيد على رقيقه واجب عليه، واجب عليه أن ينفق على رقيقه. فإذا مات مثلا عبد وله سيد، وجب عليه أن يكفنه من ماله. إذا طبعا العبد ليس له مال، يعني هذا هو الأصل. الحالة الثانية أن يكون بالقرابة، بمعنى مثلا هذا ابن فقير لا يملك شيئا من الدنيا، مات لأب له مال، وجب على الأب أن يكفنه. وكذلك العكس، هذا أب فقير لا يملك شيئا يكفن به، والابن له سعة من المال أو الأبناء أو الأولاد عموما، فيجب عليهم أن يكفنوه من أموالهم، وهذا واضح. طيب قال لك سوى الزوجية، يعني لا الزوجية، الزوجية إذا كان مثلا زوج وماتت زوجته فقيرة لا تملك، هل يجب على زوجها؟ قال لك لا. طيب لماذا؟ أنتم قلتم هذا من توابع النفقة، والزوج يجب عليه أن ينفق على زوجته. قالوا لا، إنما كان ينفق عليها مقابل الاستمتاع، والاستمتاع انقطع الآن، والزواج كأنه انقطع، ولهذا بمجرد موتها يجوز له بعد لحظات أن يتجوز، أن يتزوج أخته، أن يتزوج أخته، فدل على أن العقد انقطع. لكن مع ذلك هم يجيزون له أن يغسلها، لأن هذه الحجة من جنس حجة الحنفية الذين منعوا الزوج أن يغسل الزوجة، قالوا العقد انتهى، والجمهور أجاب قال لم ينتهي، بدليل أنها تكون زوجة له في الجنة، ولم ينقضي. طيب مقابل الاستمتاع، هذا الكلام ذكره الفقهاء قديما، كثير من مذاهب الأربعة أو كلهم يذكرون أن النفقة في مقابل الاستمتاع، ويعني قد ينازع يعني في هذا. على كل حال هم هكذا يرون أن الزوج لا يلزمه تكفين زوجته. طيب هل هذا معناه أن الزوجة تبقى بلا تكفين؟ لا، ينظر إلى من يجب عليه نفقتها، فإن لم يكن فعامة المسلمين بيت المال أو عامة المسلمين لا بد لكل مسلم أن يكفن، لأنه فرض كفاية. ثم تكلم عن مندوبات الكفن، فقالوا يندب البياض، جاء في الحديث البسوا البياض وكفنوا فيه موتاكم، خير خير ثيابكم البياض. والنبي صلى الله عليه وسلم كفن في بياض، والله عز وجل يختار للنبي صلى الله عليه وسلم الأفضل. والتعطير يعني يندب، هناك شيء اسمه التحنيط، التحنيط الحنوط هو اسم لأخلاط من الطيب خاصة بالميت، يعني لا يقال حنوط في غير الميت، ميت فقط. التحنيط هذا يجعل في جسده وأيضا بين أثوابه، بين يعني أكفانه يجعل، وفي مراقه ومواضع السجود منه، وفي بين أكفانه. قد هذا التعطير قال لك يعني تعطيره وتجميره عموما. كذلك جاء في بعض الأحاديث عن الجابر وكذا أن الأمر بإجمار الميت. ويكره النجس، الإجمار معناه التبخير، يعني التبخير مثلا بنوع من البخور أو كذا. ويكره النجس، ويكره النجس والحرير، يعني يكره أن يكفن بكفن نجس، ويكره أن يكفن بحرير، وإنما لم يحرموه والله أعلم لانقطاع التكليف عنه. لكن قد يقال يخاطب بذلك من يستعمله له يعني، لكن هو على كل حال يعني لا حول له ولا قوة. قال الشارح قوله: والكفن الواجب منه ما ستر عورته والباقي من بعد العورة مسنون ظهر، وأما المرأة فالواجب ستر جميع جسدها اتفاقا. قال يعني ما نقول لا مثلا إلا الوجه أو إلا. قال خليل: هل الواجب ثوب يستر أو ستر العورة والباقي سنة؟ خلاف. هو حكى خلاف، وأما صاحب الأسهل فجزم بأحد القولين، وهو أي الكفن وما معه من مؤن التجهيز على المنفق على الميت بالملكية كالأرقاء أو القرابة كالأبوين الفقيرين والأولاد الصغار الذين لا مال لهم. وسيأتي تفصيل النفقة وما يتعلق بها إن شاء الله في أواخر النكاح. سوى الزوجية أي الزوجة ولو كانت فقيرة، ويندب في الكفن البياض. وقال بعض العلماء ندب أن يكون قطنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كفن في ثلاث أثواب كرسف. والتعطير، أو التعطير أي تطيبه. ويكره النجس يكره النجس والحرير، أي يكره أن يكفن الميت في ثوب نجس أو ثوب من الحرير. ثم قال: ثم الصلاة لازمة للغسل، وهذا ما سيأتينا إن شاء الله في الدرس القادم. هذا والله أعلم، وصلى الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا على حسن